قال الله تعالى هذا فضل يؤتيه من أشياء. وهذا من الآثار والأغلال التي حملتها الأمم السابقة. وقال الله تعالى فيها في وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويضع عنه حصرهم والأغلال التي مات عليهم. واضح؟ جمعة. شيخ أحسن الله إليك، إذا كان رجل أمر الأمير في رجل يرى أنه يستحق القتل، ويرى الرجل المأمور أن هذا الرجل لا يستحق القتل، نعم، فهل إذا قتله هو آثم في القتل؟ لا مو آثم، ما دام مسألة اجتهادية. الأمير يرى أنه مستحق للقتل، وأنت خادم للأمير أو جندي من المجنون وترى أنه لا يستحق في نظرك أنت، فاقتله ولا تبالي. أما إذا علمت أن السلطان الآن ظالم فهنا لا أقتله. فهمت؟ في مسائل اجتهادية، بعض العلماء يرى أن تبيح الدم وبعض لا يرى ذلك. فإذا كان الإمام نعرف أنه رجل عدل لا ولا يأمر بالظلم، وأمر أن أقتل فلان وأنا لا أرى أنه مباح الدم فأقتله. نعم. وماذا قتله يقتل عليه؟ نعم. وماذا قتله يقتل هو؟ معمور. الله أعلم. نعم احسن، هذا ايران وجيب. كفار قتل خطا، انسان مخطئ قتل انسانا خطا تجب الديانه لانه حق اخر ما في اشكال. لكن لماذا تجب الكفاره؟ تجب الكفاره لعظم الدماء، كما أوجبنا في القسامة أن يحلف أو مقتول 50 يمين. مسائل الدماء هذه الشرع لم يتهاون فيها. انتهى الوقت، وعندي مكتوب بالتاء، لكن المحدثون يقولون إن الصواب ابن ماجه. نعم. صحابيين يقال رضي الله عنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما حكم معاداة أولياء الله؟ بس أي نعم، من كبار الذنوب. الدليل طيب، هل يدل هذا الحديث هذه الجملة على أن موالاة أولياء الله محبوبة إلى الله؟ نعم، بناء على الاستدلال بالضد على ضده. طيب يلا غانم، ما معنى قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: كنت سمعا إلى آخر؟ معنى يسدده في سمع فلا يسمع إلا ما يرضي الله. يسدده في سمع فلا يسمع إلا ما يرضي الله، وكذلك البقية. هل هناك احتمال آخر؟ بسبب أن ولاية لله عز وجل يحفظ سمعه من الحرام. هذا المعنى هو الأول. نعم، ما في أحد؟ يعني أن هذه الجوارح يستخدمها في الله يسيره، وأن يستخدمها في طاعته، يعني أنه يكون في طاعة الله. نعم. من تذكر ولاية الله إيش؟ من تذكر ولاية الله له حفظ سمعه. نعم، حفظ سمعه، بمعنى أنه إذا أحس بالشيء لا يسمع إلا الخير، لا يسمع إلا الخير، وهو قريب من المعنى الأول. قوله لأن سألني لأعطينه قل للأخ الفاجر. نعم. هل هذا على إطلاقه وأمينه أو لا أو يستثنى منه شيء؟ سؤال: هل هو على عمومه وإطلاقه أو يستثنى منه شيء؟ ما الذي يستثنى؟ نعم. ألا لا يسأل إثما أو قضيعة رحم أو نعم أو ظلما. طيب أحسنت. فعل المحظورات على وجه الخطأ والنسيان والإكراه هل يكون فيها إثم أو لا؟ إحنا لا يكون فيها إثم. الدليل ابن عباس حيث قال إن الله تعالى لم يتجاوز لي أمتي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أحسن. هل لهذا الحديث شواهد من القرآن والسنة؟ نعم. ها. طيب هات واحد. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها ولا يكلف الله نفسا إلا هات الشاهد فقط. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. تمام. وما هو الدليل على رفع حكم الإكراه؟ قل يا أخي أنت أنت الدليل على رفع حكم الإكراه. نعم. إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان. وش معنى إلا من أكره؟ كيف؟ وش اللي قبله عشان نعرف؟ من كفر بالله من كفر بالله من بعد إيمان إيش؟ اصبر يا أخي لا لا تجيبات من عندي. من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه فعليهم من الله ولهم عذاب عظيم. طيب هل يفرق يا سعد بين الإكراه على القول وعلى الفعل أو هما سواء؟ كيف؟ الإكراه على الفعل على القول ربما يتلفظ إذا اطمأن القلب إلى القول فإنه يؤخذ بما تعلم. إذا اطمأن هذا ما في إشكال، هذا ما صار مكره. القول قول اللسان والفعل فعل الجوارح، هل يفرق بينهما في الإكراه أو لا؟ يفرق بينهما. كيف يفرق؟ يفرق الفعل ربما يكون الإنسان قل الفعل لا يؤاخذ عليه في الإكراه والقول لا أو العكس إذا أردت تفريق. نعم. كيف؟ الفعل والقول أي لا يفرق بينهما في الإكراه لا فرق بينهما. طيب ليش يقول بين فرق؟ طيب رجعت الآن توافقون على رأيه؟ نعم. طيب هل يفرق بين المحظورات والمأمورات في هذا الباب؟ صالح يفرق. ها في المحظورات اي نعم لا إثم ولا يترتب عليه شيء. طيب لكن في المأمورات أين؟ أعد السؤال الجواب. أعد الجواب. يفرق بينهما فعل المحظورات لا إثم عليه ولا يترتب عليه شيء. نعم لا إثم عليه ولا شيء عليه من أحكام يترتب عليها. طيب. المحظورات فلا إثم عليه. فقط. لا بد أن يقضي ما أمكن القضاء. طيب. هل يستثنى من المحظورات شيء بمعنى أنها لا تسقط بالجهل ولا باللسان ولا بالإكراه؟ المحظورات يعني المحرمات. المحظورات يعني المحرمات. لا يستثنى شيء. نعم. ما فيها يستزنح حقوق الآدمي، فإن الإنسان يؤخذ عليها بالضمان ولو كان جاهلا أو ناسا أو مقرا. تمام أجل. طيب أرأيت لو أكرهك إنسان على أن تفسد مال هذا الدهر؟ نعم إيش؟ لا يجوز. وش اللي يجوز؟ هو أكره، قال إما أن تفعل وإلا حبستك. كيف؟ لا يجوز أن أفتي نفسي بإخلاف. ما هو بنفسك، ما أنت مو قتل هذا، تفسد مال فلان. سبحان الله، أنت الآن حكمت في الموضوع. لا يجوز يا شيخ. وش ما يجوز؟ مكره هذا، مكره. يلا الدقاق، الدقاق. يسقط عليها الإثم ويلزم الضمان. إي. يعني يقول يسقط عن الاسم لأنه مكره، ولكن عليه الضمان، ولهذا نحن عبرنا بقولنا إلا حقوق الآدمي ففيها الضمان ولو كان مكره. صحيح؟ طيب يستثني من حق الله عز وجل كفارة الخطأ في القتل، فإن فيها كفارة وإن كان مخطئا، والجواب عن ذلك تعظيما لشأن الدماء. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هل هذا للشك أو للتنويع؟ للتنويع. طيب بين ذلك. ها؟ السؤال هل أو في هذا الحديث للشك أو للتنويع؟ كيف ذلك؟ كيف أختلف عن عابر السبيل؟ أشد. بين يا أخي، أشد ما أشد ما نعرف. الغريب يكون عابر السبيل حال أشد من الغريب، لأن بعضهم لم يتضح لي أن الغريب أشد، أن عابر السبيل أشد. نعم وليد. ها؟ أنت الغريب عدنان. ها؟ عدنان. عدنان سبحان الله، أخطيب دائما ما فيك. نعم الغريب هو ما يخذ جالس إنما ما يخذ. أحسن. خلاف أبن السبيل ما يجلس مطلقا، فهو ماشي. الفرق أن الغريب مقيم بالبلد ماكن، لكن أو لم يتخذه وطنا، وأما أبن السبيل فهو ماشي، ما معه إقامة، فيكون أو هنا للتنويع وليس في الشك. لماذا أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنكبه؟ نعم لأن أبلغ بالتعليم ويكون نفس المشتاقة تطلع إلى ما نعرف. غلط، خلط شيئا بشيء. ليستحضر ماذا سوف يقال له. أحسنت، لينتبه لما سيقال له. طيب انتهينا الى موقف درس الليله. قال نعم الفوائد ما اخذناها. طيب من فوائد، بسم الله الرحمن الرحيم، من فوائد حديث ابن عمر التزهيد في الدنيا، وان لا يتخذ الانسان دار اقامه، لقوله كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. ومنها حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بضرب الأمثال المقنعة، يعني لو قال ازهد في الدنيا ولا تركن إليها وما أشبه ذلك لم يفد هذا مثل ما أفاد قوله، مثل ما أفاد قوله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ومنها فعل ما يكون سببا لانتباه المخاطب وحضور قلبه، لقوله أخذ بمنكبي. ونظير ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علم ابن مسعود التشهد أمسك كفه وجعله بين كفيه حتى انتبه، ومنها الموعظة التي ذكرها ابن عمر أن من أصبح لا ينتظر المساء، وذكرنا لها وجهين في المعنى، وكذلك من أمس لا ينتظر الصباح. والموعظة الثانية أن يأخذ الإنسان من صحة لمرض، لأن الإنسان إذا كان في صحة كما شرحنا تسهل عليه الطاعات واجتناب المحرمات بخلاف ما إذا كان مريضا. ومن حياتك لموتك أيضا واضح. قال الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم